صرفك عن الله وأدى إلى مقت الله، عملت حاجة ربنا شنو بيغضبه. الشؤم الثاني أن مكان الذنب كان ينبغي أن تكون هنالك طاعة، فالذنب غضب عليك ربك ومنعك شنو؟ ومنعك الطاعة. الطاعة وين؟ وين منعك الطاعة؟ في محل الذنب. يعني مثلا أنت راكب عربيتك ممكن تسبح الله، كان قاعد يتلف التعاين في البنات ما حتسبح الله، بقى مع ستين كتبوا ليه عاين في البنات دي خلاص كتبت، وفي وانت ضيعت زمن كم في تذكر شو الله. طالما انشغلت بالمعصية ضاعت شنو؟ ضاعت الطاعة في المستقبل، لأنه قلبك تاني ما حد موهد. ثانيا ضاعت الطاعة التي كان ينبغي أن تكون في محل شنو؟ في محل المعصية. إخواننا الوقت بنقضوه في الطاعة في المعصية ده ما وقت، والله دي مرتبة، والله مرتبة عالية علودي. إخواننا محل المعصية يتحسر المؤمن ليس للمعصية، أنه لم يملأ وقت المعصية طاعة. شوف إخواننا الفرق شيء عجيب. يعني أنت عليك أن تغتنم كل فرصة وسانحة، فشغلك بالمباحات كما قال ابن القيم يعني رحمه الله تعالى يمنعه من الأرباح العظيمة والمكاسب الكبيرة والمنازل العالية الرفيعة، فينشغل بالمباحات. دي العقبة الكم؟ الخامسة. إذا نجا لا يتركه الشيطان، قال يأتيه من باب شغله بالمفضول عن الفاضل. يأتيه من باب شنو؟ شغله بالمفضول شنو؟ عن الفاضل. لقال انت اصلا ما حتضيع زمنك في وقت مباح، لازم تعمل طاعة، بدلا من ان تعمل الطاعة الاكثر اجرا يجعلك تعمل الطاعة الاقل اجرا. فبدلا من ان تقرأ القرآن يصرفك الى صحيح البخاري، يخليك بس مقبل على البخاري، تقرأ البخاري كل يوم. إذا بقى في زول فهم كل بس يقول لك البخاري أحسن حاجة، يوميا من الصباح لحد المساء يقرأ البخاري، والله ما يفتح على امسك كتاب الله يقرأ. ده شغله الشيطان بالمفضول على الفقر، كونه قرأ البخاري ما أثم، لقى أجر. لكن هل بلقى أجر بكل حرف حسنة ولا والحسنة بعشر أمثالها؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ابن القيم قاشن علق بعده، طبعا انتهى كده من الفصل الأول من فصول التوبة. الفصل الجاي بيتكلم عن أحكام التوبة، توبة القاتل هل عنده توبة ولا ما توبة، وكان قتل الزول والزول مات وأهل الميت عفوا عنه هل عنده توبة ولا ما عنده توبة، أحكام شنو التوبة. قال شنو في العقبات دي؟ قال ومعظم الناس أتاهم الشيطان من العقبات الخمسة الأولى، بيكون انتهى منه مرة واحدة، ما بيحتاج يقرون البخاري ذاته لأنه انتهى منه من الأول. قلت البخاري دلي ناسا الشيطان غلب طول الحيلة، بدل ما يخليهم عنده حسنات كثيرة يخلون عنده حسنات كثيرة بسيطة بس. وعلاج ذلك بالفقه والبصيرة في الدين. الفقه والبصيرة في شنو؟ في الدين، فقه الأعمال الصالحة. الناس بيعملوا أعمال لكن حق تعرف بالعلم أي الأعمال أعلى درجة، عشان تعرف تقدر تميز بين شنو؟ بين العمل. متى تقرا البخاري ومتى تقرا القران؟ الاصل تكون تقرا القران مره مره تتفقه تقرا البخاري، تدي وقت وتدي وقت. اما لو ما عندك بصيره في الدين، عبد الله بن المبارك اول حاجه عالم وغنيان، وكان بقيت عالم وغنيان ربنا فتح عليه فتح شديد، ما بتحتاج لك لزور اصلا، ودي اهم حاجه. جاته مره تشهد، مره بتقول لله يا محسن لله، وقاعد في الدكان في الترابيزه، وبعدين ولد شغال بيع، ولد قاعد في الخزنه، الدكان كله حقه دول مشغلهم بالاجره. قال الولد في الخزنه يعطيها، وقال للمراه امشي ادفع الخزنه، خليه يصرف لك. بتاع الخزنه طبعا ما عرف الحاج ما حبه، لازم يشاور. قال المراه فقال له كم كده، اشار اليه باصبعيه، قال درهماني، قال 200 درهم. تديها 200 درهم، 200 درهم كثيرة كثرة شديدة من المبارك. يعني ده مرة جات تشحت أداء 20 مليون في فشة حدا الزور، طبعا الحق حق الراجل أداها مرة